نفسي قال ناسي وانا ميت من اللهفة اللي فيا عليه بعاند ليه وانا عايزه ومحتاج له ودايق من الحنين لعبي نفسي قال ناسي وانا ميت من اللهفة اللي فيا بحبه يبقى اتحمل مفيش انسان في يوم كامل.